هذا أحد الإخوة ينبه على ما قد يفعله بعض الطلاب، قال من وضع الكتب في أماكن بعد ذلك يعني يحصل نوع من التقطع في الصفوف، فإذا كان يترتب على هذا تقطيع الصفوف ووضع الكتب أو نحو من ذلك فهذا ينبغي من كان في الصف أن يزيلها، لأن الإنسان لو وضع مصلى أو ما شابه ذلك وله حق في ذلك فإذا أقيمت الصلاة انتهى حقه في هذا الباب. وفي الغالب أن الكتاب تصور أنه لا يعيق أحدا أن يصلي مكانه، لا تصور أن يعيق ذلك، فأرجو أن لا يكون هناك مانع. لكن على كل حال هذا تنبيه نبه أو طلب التنبيه عليه، لكن في الغالب أنه في الغالب تصور أنها لا تقطع أو تقطع الصفوف بسببه، وإنما يمكن أن يصلي الإنسان والكتاب موجود بين يديه. لكن على كل حال إن حصل ذلك وترتب ذلك فلا شك أنها تكون مفسدة ينبغي مراعاتها. هذا السائل يسأل يقول هل المساقاة والمزارعة خاصة مما يتعلق في الزراعة؟ نعم، هذه كما قلنا سابقا لأنها نوع من الشركة، لكنها شركة بين المزارعين أو الفلاحين ونحوهم العمال في هذا الباب، فهي مختصة بهذا. قال لماذا المساقاة في الشجر دون الزروع؟ يعني لأن الزروع هي التي تبقى، الزروع هي التي تحصد والأشجار تبقى، فعند ذلك يكون الغالب يكون حول السقي، لكن هذا يكون منه البذر. لكن لا مانع أن يحصل في المساقات أن يكون اتفاق بينهما على أن يزرع، لكن يبقى بعد ذلك أن يكون العقد طويلا، يعني إذا قيل للعامل بأن أنا آتي له كما يقال بما يسمى بسائل النخل ونحوها وقل يزرعها فيزرعها، طبعا لعل أحيانا لا تثمر إلا بعد سنين عديدة كما يقال، إذا حصل الفسخ وقلنا نقول بأنها من العقود الجائزة، إذن ينظر هذه المدة 3 سنوات 4 سنوات إلى أن تثمر، كما يقال هذا العمل الذي لم يجني ثمرته ماذا له. لا شك أن أيضا كذلك فيما يتعلق بعد ذلك في النسبة، كونك تأتي إلى ثمرة أوشكت كما يقال على القطاف أو تكون سنويا ليس كما يقال شيء تزرعه أنت الآن وتنظر بعد ذلك ثمرته، فيكون ذلك أشد وأكثر. يعني أحيانا بعض الثمار كالنخل إذا غرس وهو صغير لعله لا يثمر إلا بعد 5 سنوات، بعضه كالزيتون لعله بعد 15 سنة. لو حصل شيء من ذلك في الواقع ستختلف النسب، وأيضا كما قلنا لا يعني ذلك أن فسخ الأجرة يلغي حق الإنسان العامل وهو لم يجني ثمرة، بل سيكون يقدر بعد ذلك ماذا حقه من جهة الأجرة. هذا السؤال على كل حال يقول ما هو البذر؟ البذر هو الذي يبذر يكون بعده الزرع، يعني كالبر والشعير ونحو من ذلك، فهذا هو البذور. هل عقد البوفيه يجوز الذي في الفنادق، وهو أن الشخص يدفع ثمنا معينا ويأكل ما شاء في وقت معين؟ هذا لعلهم مرت الإشارة إليه، يعني يقول يحصل فيه التسامح، يعني وإن كان فيه نوع من الجهالة لكن يقول هذه جهالة معفون عنها. ويضربون له مثالا في السابق كالدخول في الحمام، يعني المكان المستحم الذي يستحم فيه، فلعلك أنت تأخذ كما يقال تنكة والآخر يأخذ تنكتين أو أكثر أو أقل، يعني فهذا يختلف، جسمك كبير وهذا جسمه صغير الصابون أقل، يعني فهذا يحصل فيه التسامح في هذا الباب، فعند ذلك يقولون مثل هذا لا حرج فيه. هل يجوز إجارة المتجر للبنك الذي يتعامل بالربا؟ نقول قلنا وأشرنا إليه، يعني إذا كان بنكا ربويا، البنوك الآن متفاوتة ولله الحمد، منها ما تسمى البنوك الإسلامية تعاملاتها إسلامية شرعية فهذا يجوز، أو إذا كان فيما يتعلق البنك حتى لا تدري ابتداء في بنائه هذا لا حرج، لكن أن تؤجر بنكا ربويا فهذا لا يجوز. كذلك فيما يتعلق بأن يكون بأبيع عشرة أغاني ونحوها أو ما شابه ذلك، أو حانة للخمر، أو أن يجعلها بعد ذلك مكانا للتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا كل ذلك لا يجوز. هذا يسأل يقول ما الفرق بين الإجارة لعمل معلوم وإجارة منفعة في الذمة؟ يعني ذكرنا بأن الإجارة في حد ذاتها تنقسم إلى قسمين من جهة المتعلق، قد تكون الإجارة للعين فتكون العين مقصودة لذاتها، طبعا أنت لا تمتلكها وإنما المنفعة من العين، وأوضحنا كما قلنا سابقا بالسيارات واضحة جدا، يعني أن تذهب إلى المطار وتشتري سيارة، فأنت إذا استأجرتها لثلاثة أيام 4 أيام 5 أيام فأنت ماذا تريد المنفعة من عين معينة، وذلك ستكون تجد سيارة ب100 ريال وتجد سيارة ب500 ريال 600 ريال، إذن هذه اختلفت المنفعة، وهي كما يقال منفعة التنقل، المنفعة واحدة لكن لما ارتبطت هذه المنفعة بالعين اختلفت. وقد يكون فقط تريد المنفعة، تريد الإيصال، سواء كما يقال سيارة من هذا النوع أو من هذه الشركة لا تعنيك كثيرا، أنت فقط تريد أن تصل، ولذلك الآن كما يقال لعلك تركب في ما يسمى بسيارة الأجرة، لا تشتري سيارة معينة هذه أو هذه، أنت تريد أن تصل إلى المكان المعين، والغالب أنه تقدر هذه المنفعة بسعر معين إلى المكان المعين. إذن هذا الفرق بين النوعين في هذا الباب. قال: في حالة أن المستأجر غير المنفعة لشيء محرم، هل يكون العقد منفسخا تلقائيا ومن حق المالك إخراجه؟ نعم، إذا كما يقال أجرته يعني للسكنة ثم جعلها دارا للزنا، دارا خانة لبيع الخمور ونحوها، هذا في الواقع طبعا هذه تسبب بعد ذلك بابها الخصومة، يعني تدعي عليه فأنت بعد ذلك في حاجة إلى أن تخرجه بقوة حاكم ونحو من ذلك، لكن هذا يقتضي الفسخ لأنه من شرطه، لأنك لا يجوز لك أن تأجيره في هذه الحال، وأنت عند ذلك تطلب ماذا؟ فسخ العقد، لأن الأصل في العقد أنه عقد لازم، يعني استأجر منك عشرة لمدة 10 سنوات ليس لك أن تخرجه، لعلها ما شابه تقول أجيره لشخص آخر أو ما شابه ذلك، ليس لك ذلك، فهو عقد لازم على ما ستأتي الإشارة إليه. فهنا إذا أتى بشيء محرم في هذا الباب استعمله وهو لم يشترط عليك ذلك ولم يخبرك بذلك، فعند ذلك ماذا؟ لك أن تفسخ ذلك العقد في هذه الحال، لكن تحتاج هذه لأن نوع من الخصومة إلى أن يكون قاضي يأمر بإخراجه. أردت أن أستأجر بيتا فشرط علي صاحب البيت أن أدفع 3 أشهر مقدمة قبل أن أسكنه. طبعا هو الأصل على ما ستأتي الإشارة إليه أن الأجرة تجب عند العقد، يعني استأجرت لمدة سنة فيجب أن تدفع الأجرة عند توقيع العقد لمدة سنة، فهنا إذا قال لمدة 3 أشهر فهذا يعني العرف فيه نوع من التسامح، والعرف قد يكون له دور أحيانا، يعني إذا كان جرت العادة في هذا البلد أن تدفع 3 أشهر فقط ويدفع الباقي بعد ذلك بعد نصف العام أو ما شابه ذلك، فالعرف له دور في هذا الباب ما لم يشرط. إذن الأصل في الإجارة أن تدفع الأجرة مقدما عند توقيع العقد، هذا هو الأصل في الأجرة على المذهبي، لابد أن تدفع الأجرة مقدما. إن كان هناك عرف في البلد يكون معمولا به، شيء تريد أن تخالف فيه هذا الأصل وتخالف فيه العرف فلابد أن يكون مشروطا، فأن تشترط أنت المستأجر تقول أنا سأدفع الأجرة في نهاية العام، فإذا قبل بذلك فله ذلك الأمر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.